وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالحمد لله على ما أغاثنا به من الأمطار الغزيرة بل الثلوج التي ما تعودنا من عقدين لعلنا أن نرى مثلها غزارة وكثرة واستمرارا ومما يقع في العادة في مثل هذه الظروف خلط واختلاف إلى درجة قد يحكم بعض المتهورين المتعجلين ولا سيما من الشباب المتحمسين على الجمع بين الصلاتين أنه من الكبائر وأن من فعله قد فسق بل سمعت أن بعضهم يقول حررنا بعض المساجد من الجمع بين الصلاتين وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله فبقيت الحروب لما تعطل الجهاد في سبيل الله فأصبح هذا هو الجهاد وطلب مني بعض الأفاضل من إخواننا الطلبة الحريصين بيان حكم جمع الجمعة مع العصر ورأيت في هذا الوقت بعض إخواننا ممن كتب في الجمع بين الصلاتين بعضهم ينكر الجمع بين الصلاتين باستشكاله عدم جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الجمعة والعصر والحديث عن أنس في صحيح البخاري لما دخل الأعرابي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه أن يدعو بنزول الغيث قال أنس فأمطرنا أسبوعا جاءت سحابة بعد الدعاء فأمطرت أسبوعا حتى قام الأعرابي في الأسبوع الثاني فدعا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه أن يرفع المطر قالوا وما ورد في الحديث وكان ذلك يوم جمعة ما ورد في الحديث لا من قريب ولا من بعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الجمعة والعصر قالوا لو كان الجمع مشروعا هنا الذين يحتجون بهذا الحديث ينقسمون إلى قسمين قسم يجعل هذا الحديث دليلا على عدم مشروعية الجمع بين الصلاتين بالجملة ينفي الجمع بين الصلاتين بالجملة وكلامي بعذر المطر وما حوله وليس كلامي في جمع عرفة ولا مزدلفة ولا جمع السفر والقسم الآخر يثبت الجمع بين الصلاتين ولكنه ينفي مشروعية الجمع بين الجمعة والعصر والذي أراه بعد بحث وقد يسر الله لي أن نشرت كتابا بل كتبت هذا الكتاب وأنا في المرحلة الثانوية كتاب الجمع بين الصلاتين ونشرته في أوائل الدراسة الجامعية بعد أن اطلع عليه بعض الأساتذة وبقيت مع هذه المسألة على استمرار إلى غاية هذه الأيام وما جد من كتب أنظر فيها، وأزعم أن يعني مسائل الجمع أخذت مني مأخذا واهتماما ووقتا وتأملا في الجلوة والخلوة مع إخواني في الدروس ومع نفسي. والذي أراه أن الطرفين مخطئان. الذي يستدل بهذه الحادثة على عدم مشروعية جمع الجمعة مع العصر مخطئ، ومن باب أولى أن الذي يستدل بها على عدم مشروعية الجمع بين الصلاتين أصلا هو مخطئ. ذلك أن بعض المستدلين وهم الأجلاء والعلماء الفضلاء ومنهم الشيخ العلامة بن باز والشيخ العثيمين رحمهما الله يستدلون على الحادثة على عدم الجمع فقط بين الجمعة والعصر، ويرون مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء، وبعضهم يرى مشروعية الجمع بين الظهر والعصر. من نفى مشروعية الجمع بين الظهر والعصر من باب أولى أن ينفي مشروعية الجمع بين الجمعة والعصر. من نفى مشروعية الجمع بين الظهر والعصر من باب أولى أن ينفي مشروعية الجمع بين الجمعة والعصر. وهذا مذهب الحنابلة، وهو مذهب المالكية أيضا، والذين يجوزون الجمع بين الجمعة والعصر هم الشافعية، وعليه درجة محققوهم، وبالتالي هم الذين يجوزون الجمع بين الظهر والعصر. وبعض محققي سائر المذاهب ممن يعتمدون الدليل يرون مشروعية الظهر مع العصر، جمع الظهر مع العصر، كابن رشد مثلا في كتابه بداية المجتهد، وله لفتة جميلة أعجبتني غاية، يذكر حديث عبد الله بن عباس وهو في الصحيحين، والحديث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 87 من غير خوف ولا مطر، في رواية من غير خوف ولا سفر، في رواية عن ابن أبي شيبة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 87، ورواية بالمدينة تنفي قول من غير سفر، وتؤكد رجحان رواية من غير خوف ولا مطر. لأننا دائما نقول القاعدة عند أهل العلم حمل الحكم على التأسيس مقدم على حمله على التأكيد، فلو قلنا من غير خوف ولا سفر لكانت سفر تأكيد أنه صلى بالمدينة، لكن لما نقول من غير خوف ولا مطر نكون قد أسسنا حكما آخر. وهنا لفتة مهمة يقول النووي رحمه الله في كتابه المجموع: جمد بعض أصحابنا فجوز الجمع بسبب المطر ولم يرى مشروعية الجمع بسبب الثلج. وهذا جمود من أبطل الباطل، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه سئل لما صنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: من أجل ألا تحرج أمته. جمع النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يرفع الحرج عن أمته، والثلج عذر زائد، والثلج ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ما يعرفون الثلج. وتأمل معي الآن الحديث مرة أخرى حتى تفهم الحديث فهما قويا، والحديث فيه من العمق والدقة ما الله به عليم. تأمل معي أولا قوله من غير كذا ولا كذا. لو كان الحديث أن النبي جمع بالمطر لما جاز لنا نجمع في غيره، لكن الحديث جمع من غير خوف ومن غير ولا مطر، من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا سفر. قال الحافظ بن حجر في تلخيص الحبير: لم أقف على رواية فيها الأعذار الثلاثة مجموعة، يعني من غير خوف ولا سفر ولا مطر. والعبد الضعيف وقفت على رواية عند ابن الأعرابي في معجمه فيها من غير خوف ولا مطر ولا سفر، فيها الأمور الثلاثة مجموعة. لكن الذي يترجح وقد أفاض شيخنا رحمه الله في الرواء مجلد الرابعة، الذي يترجح رواية من غير خوف ولا مطر لورود رواية عند ابن أبي شيبة أنه جمع بالمدينة، فإذا من غير تمر تحصيل حاصل موجود، من غير خوف ولا مطر. إذن لابد من عذر. هذا الحديث يخطئ فيه عدد كبير من الناس، يخطئ فيه الرافضة ومن لف لفهم ومن صار من على منهجهم. الرافضة شعارهم الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر بعذر بغير عذر، وتحقيق مذهبهم من كتبهم أن مقدار أداء أول 4 ركعات بعد دخول وقت الظهر خاص بالظهر، وأن مقدار أداء 4 ركعات قبل المغرب وقت خاص بالعصر، وما بين ذلك وقت مشترك بين الظهر والعصر، وأن مقدار أداء 3 ركعات وقت خاص بأول المغرب، وأن مقدار أداء 4 ركعات وقت خاص بآخر وقت العشاء، وما بين ذلك وقت مشترك بين المغرب والعشاء. يعني مقدار 3 ركعات أو 4 ركعات، كم بتصلي أو 4 ركعات؟ 5 دقائق مثلا بعد أذان الظهر، أول 5 دقائق وقت خاص بالظهر، قبل المغرب ب5 دقائق وقت خاص بالعصر، وإذا استثنينا 5 دقائق الأول و5 دقائق الأخر يصبح ما بين هذين الوقتين لك أن تصلي الظهر ولك أن تصلي العصر كيفما شئت، بعذر بغير عذر، بسبب مطر بغير مطر. بعض الناس يفهم من غير خوف ولا سفر يعني النبي جمع من غير عذر، وهذا كذب، ولم يقل بهذا أحد من أهل السنة. النبي جمع بعذر، العذر ما ظهر في الروايات، هنالك أعذار نموذجية. الأعذار النموذجية 3: خوف، سفر، مطر. فما يلحق بهذه الأعذار يأخذ حكمها، مثل البرد والثلج من باب أولى، ومثل الريح الشديدة في بعض الليالي القارصة يكون الوقت شديد، والعذر متحصل. وابن عباس قال: جمع من أجل أن لا تحرج أمته، من أجل أن يرفع الحرج عن أمته. فالعذر قد يتحصل دون نزول مطر، وقد ينزل مطر وأنت لابس لباس خفيف متمتع بنزول المطر مع الشمس، ولا سيما في بعض البلاد. فالعلة ليست ذات المطر، العلة حصول الحرج. إخواننا في أندونيسيا إذا 3-4 أيام ما أمطروا يصلون صلاة الاستسقاء، الأرض حارة وتغلي، إنه جبال صخرية، وكما يقول بعضهم دائما تقول الأرض هل من مزيد كجهنم، صلى الله الرحمة. ترى الأرض في بعض الجبال تتحرك، هذا مطر تكون في كل الناس في أندونيسيا في المطر يعملون ويذهبون ويجيئون، ومطر يعني لطيف ودرجة حرارة طيبة، ما في مشقة، ما في جم. قال حتى لا يحرج أمته، فلا بد من العذر، ولكن مقدار هذا العذر للإمام الموفق. وفي ظني أن سبب الإشكال الحقيقي في الجمع بين الصلاتين عدم تقدير هذا العذر على الوجه الشرعي المطلوب، فبعض الأئمة يتساهلون، فلما يتساهل بعض الأئمة سنجد وفق قانون المدافعة الذي وضعه الله تعالى في هذا الكون ردة فعل لصنيعهم أن بعض الأئمة إيش يعملون؟ يشددون، ويحصل الخلط والخبط من ها هنا، ومن عدم تقدير العذر الشرعي على الوجه المطلوب، فنجد تساهلا نعم، لكن نجد في مقابل التساهل نجد إيش؟ تعنتا ونجد تجديدا. الإمام ينبغي أن يكون قائدا ويعلم من خلفه من الحريصين على الجماعة، فمتى علم أن الظرف قد جاء ويمنع بعض الحريصين عن القدوم للجماعة بسبب ضعفهم، فالشرع أجاز له أن يجمع بين الصلاتين. ومن النكات اللطيفة الدقيقة التي لا ينتبه إليها في جمع بين الصلاتين والمستنبطة بالتضمن من هذا الحديث أن الأعذار فيه قسمان، عذر نوعي وعذر شخصي. فالمطر عذر نوعي، فلا يلزم حتى يحل الجمع بين الصلاتين أن تصيب المشقة كل مصل. بعض الناس بارك الله، رأينا في منزلنا في وقت الثلج بعض الشباب يأتي بالثوب الخفيف ويقف في الثلج ولا يشعر بشيء، لأنه عاش في أوروبا وفي أمريكا مثلا في بلاد باردة، تعود على هذا الجو. هل نجعل هذا مقياسا؟ لا، ما يصلح هذا مقياس. هل يلزم كل واحد حتى يكون الجمع مشروعا أن يشعر بالمشقة؟ لا، أنا في فترة الشباب ما كنت أشعر بالمشقة، لا أشعر بالمشقة. الإمام الذي يسكن المسجد لا يشعر بالمشقة، الذي يسكن مقابل المسجد ويمشي خطوات شارع معبد لا يشعر بالمشقة. نعم طرأت وسائل تأتي للمنزل بسيارة، لكن لا يوجد مشروعية الجمع بين الصلاتين، هذا لا يلغي مشروعية الجمع بين الصلاتين. تأمل معي، الأعذار قسمان، عذر نوعي، مجرد ما يصيب بعض من في المسجد من كبار السن والضعفاء بصدق وإخلاص مش بتساهل، أنه لا يستطيع أن يعود، يجوز للقوي الذي يقدر أن يعود أن يجمع معه. عذر نوعي، هناك عذر شخصي، عذر شخص السفر، شخص في الحضر يجوز الجمع من غير سفر، من غير مطر، من غير خوف، بعذرين كليين، جميع الأعذار الغير منصوصة تدرج تحت هذين النوعين، ولكل نوع حكم يخصه. العذر الأول العذر النوعي، العذر النوعي لابد فيه من الجمع، لابد فيه من الجماعة، والعذر النوعي لابد أن يكون الجمع جمع تقديم لا يجوز في المطر، وما كان نحوه أن نجمع جمع تأخير. لو سيد الجماعة بعضك ويتشكل أمرا عجيبا، بعض المشايخ في بلادنا تساهلا في الجمع بين الصلاتين، أكثر الناس تشددا في الجمع. ورأيت قبل أن ينتقل إلى مذهبه الجديد في المنع، رأيت والله في المنام أنه خطب خطبة ينفي فيها الجمع بين الصلاتين، وأن العبد الضعيف صعد المنبر ورد عليه على المنبر في منعه للجمع. لماذا يمنع الجمع بين الصلاتين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في صحيح مسلم أن يقول المؤذن صلوا في رحالكم. النبي يقول صلوا في كيف تجمع بين الصلاتين؟ صلوا في رحالكم. أنا أسأل يا من تستدل بهذا الحديث، أن تقول صلوا في رحالكم، النبي صلى الله عليه وسلم علم المؤذن أن يقول صلوا في رحالكم، وبالتالي أنا أجمع بين الصلاتين، هذه غفلة وهذا استدلال باطل. الحديث حق وثابت وصحيح، لكن طريقة الفهم طريقة عوجاء ليست صحيحة. أنت يا من تستدل بهذا الحديث، هل تجوز إقامة الجماعة في المطر؟ إحنا الآن ما نتكلم عن الجمع، نتكلم عن الجماعة، لا نتكلم عن الجمع بن الصلاة، نتكلم عن الجماعة. هل يا من تستدل بحديث ألا صلوا في رحالكم تجوز أن نأتي للمسجد ونصلي جماعة؟ وإن جوزت كيف فهمت الحديث؟ النبي بيقول صلوا في رحالكم، فكيف نأتي للمسجد ونصلي جماعة؟ ما هو دليلك على صلاة الجماعة؟ هذا عدم فهم، هذا شدة تحمس وتعصب لعدم الجمع بين الصلاتين، فيبدأ يترقق من هنا ومن هنا ويتعلق بأشياء لا يصلح فيها التعلق. صلوا في رحالكم أمر جاء بعد حذر، والأمر في الشرع إن جاء بعد منع لا يفيد الوجوب، يفيد الرخصة. فإذا تطهرن فأتوهن، يعني رجل زوج طهرت من حيض، هل يجب عليه أن يأتيها؟ لا يجب، كان ممنوعا أن يأتيها، فجاء أمر بعد منع. فإذا حللتم فاصطادوا، هل كل من يتحلل من الإحرام يجب عليه الصيد؟ فكل أمر ورد بعد منع يدل على الإباحة، وفي هذا دليل على أن الجماعة واجبة. صلوا في رحالكم لأنكم قبل هذا الوقت كنتم ممنوعين من أن تصلوا في رحالكم، فلكم أن تأتوا وتصلوا جماعة، فإن جئتم لكم أن تجمعوا بين الصلاتين. فالحديث ينبغي أن تستشكل الجماعة، والذين يستدلون بالحديث يجوزون الجماعة. أنت في وقت المطر، وقت العذر الذي يجوز من أجله الجمع، لك أن تتخلف عن الجماعة، وليس عليك إثم ولا مؤاخذة إن تخلفت عن الجماعة. فإن جئت للجماعة لك جائزة الجمع بين الصلاتين، إن جئت لك جائزة الجمع بين الصلاتين. موضوع السفر عذر شخصي، قد يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر من عذر شخصي. أنا الذين يمنعون الجمع بين الصلاتين أستغرب منهم، طبيب توضأ خرج من العيادة أو من المستشفى، لنقل طبيب مناوب، خرج من المستشفى ليصلي جماعة، أراد يخرج جاءت عملية، جاءت حالة طارئة، اضطر يدخل غرفة العمليات يعمل عملية، وعملية مكثت ساعتين، صلاة المغرب، ماذا يفعل؟ ما أدري ماذا يقولون عنه، ماذا يفعل؟ يجمع جمع تأخير. العذر الشخصي لا يلزم التقديم. فإذا جاء شيء معتبر في الشرع إذا طرأ بك طارئ ألزمك إما أن تترك الصلاة وإما أن تنوي الجمع اجمع بين الصلاتين. أي طارئ جاءت ألزمك ما تستطيع من غير قصور ما تستطيع إلا أن تفوتك الجماعة اجمع بين الصلاتين. فالمرض عذر والانشغال الذي يترتب إن صليت يعني واحد مراقب سير في موكب ملكي واقف منتظر موكب ملكي واقف أذن ذهب الجماعة ورجع يعني تعقد له محاكمات وتصبح عنده مشاكل لا ولا آخر وهو بالخيار إيش نقول له اجمع بين الصلاتين اجمع بين الصلاتين. طلبة الجامعات الذين يمتحنون مرة بالانتساب يدخل قاعة الامتحان بعد العصر يبقى للعشاء أو قبل المغرب يبقى للعشاء ماذا يفعل يجمع بين الصلاتين. لكن هذا ليست عادة هذه يقع ضرورة ومحصورة للغاية. فإما أن يفوت أمرا معتبرا في حياته والشرع مات بهذا وإما أن تأتي الرخصة. لذا دقة حديث جمع من غير خوف ولا سفر أو من غير خوف ولا مطر والروايتان صحيحتان فيها إشارة إلى جواز الجمع في الحضر بعذر المطر وما حوله وهو عذر نوعي لابد فيه من الجماعة ولابد أن يكون تقديما وفيه مشروعية الجمع بالعذر الشخصي الذي لا تلزم فيه الجماعة ولا يلزم فيه أن يكون تقديما. الآن نأتي للعذر الجمع الجمعة مع العصر جمع الجمعة مع العصر. أولا الحديث ساكت هل النبي جمع أو لم يجمع؟ هذا الحديث ساكت النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن عباس في التصريح بالجمع نعم في تصريح بالجمع غير الجمعة. لكن في الحديث وقلت لكم أعجبتني كلمة لابن رشد في بداية المجتهد وهو مالكي وكلمته من إنصافه. مالك لا يجوز الجمع بين ظهر العصر. فلما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع 7 و8 قال وقد صوب الشافعي مالكا. إذ الإمام مالك استدل بجزء من الحديث وتأول جزءا آخر منه. يعني نقول لمالك الإمام مالك رحمه الله أنت ترى مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء ما هو دليلك؟ يقول جمع النبي 7 و8. طب أنت هذا الحديث دليل عليك أن تستدل به على مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء وفيه نص على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر. فالسبع المغرب والعشاء والثمان ظهر العصر. لكن مالك يجيبنا مالك يقول أنا أخصص الحديث بفعل السلف. تعبير المالكية يقولون أنا أخصص الحديث بعمل أهل المدينة. ففي الموطأ كان الأمراء إذا جمع معهم ابن عمر في الليلة المطيرة. قال فشهر الجمع في المدينة بين المغرب والعشاء ولم يشهر بين ظهر العصر. جو المدينة يأتي البرد العارض بين المغرب والعشاء. البرد العارض في المدينة يأتي بين المغرب والعشاء. وبالتالي لا يمنع أن نجمع بين الظهر والعصر. فالخلاصة أن الجمع بين الظهر والعصر مشروع ويتفرع عن الجمع بين الجمعة والعصر. حديث أنس ساكت عن الجمع، وإذا أبطلنا الجمع بسببه فيكون دلالة الإبطال بمفهوم المخالفة، وشرط مفهوم المخالفة حتى يعمل به ألا يقوم مقامه نص آخر. ثم الذي يترجح عندي بالتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجمع الجمعة، لما كان يصلي الجمعة كان يصليها قبل الزوال لا بعده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة قبل الوقت الذي يصلي فيه، ولذا كان يحث على التبكير للجمعة، لأنه كان يصلي وقت الجمعة ضحا، فكان التبكير سهلا. اليوم التبكير الجمعة من وقت الضحى من وقت طلوع الشمس صعبا، اليوم صعب التبكير. شاهد صلى الله عليه وفقنا وإياكم يحب ويرضى، لو أننا صلينا الجمعة قبل زوال الشمس قبل وقت الظهر لما جاز لنا أن نجمع الجمعة مع العصر، وهذا الذي كان يقع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نحن الآن متى نصلي الجمعة؟ بعد الظهر، فصال وقت، فأصبح وقت الجمعة يقبل الاشتراك مع وقت صلاة العصر، ولذا يجوز الجمع بين الجمعة والعصر. بهذا يفتي، هذا مذهب الشافعية وهو مذهب محققيهم، نقله نقل عن ابن القاسم من المالكية، وجدته وجها للحنابلة في تصريح الفروع المرداوي، ثم وجدت شيخ شريم له كتاب اسمه الشامل في فقه الخطيب والخطبة، طول البحث في المسألة ورجح فيها الجواز، رجح الجواز، وذكر أنه ناقش الشيخ ابن عثيمين في المنع، رحم الله الميت وحفظ الله الحي. ويرد الشيخ ابن عثيمين بالتضمن وما يسميه، يذكر الشيخ ابن عثيمين أن الجمعة شيء والظهر شيء، وأحكام الجمعة لا تناسب أحكام الظهر، فيقول إن قياس الجمعة على الظهر في بعض الأمور المشتركة قال به أنس بن مالك، ونحى نحوه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، فقد عقد بابا قال فيه باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة، وأورد فيه حديث أنس بن مالك، وفيه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أخر بالصلاة، قال أنس يعني يوم الجمعة، يعني يوم الجمعة، يعني حديث في اشتداد الحر أبردوا يعني صلى الله في آخر وقتها، هذا يشمل الظهر ويشمل الجمعة. فالشرع ما دام جمع بين الأحكام، بين أحكام الجمعة مع أحكام الظهر، فالشاهد أن القول بمشروعية الجمع بين الجمعة والعصر هو الصحيح، وكان يجزم بهذا شيخنا الألباني رحمه الله، وبهذا كان يفتي، وهو الذي نراه صوابا، والله تعالى أعلم. شيخنا هذا على الجمع، يعني الجمع على قبل. طيب نبدأ بأسئلة الجمع على عجلة. الجمع أخونا الكويت اللي ألف في شيخ المئة دليل على من. بعض إخواننا في الكويت ألف كتابا مطبوعا عن وزارة الأوقاف الكويتية، فيها ذكر 100 دليل على أن وقت الجمعة يجوز أن يصلى قبل الزوال. يجوز أن يصلى قبل الزوال. طيب هل تنصحون بأن يخطب الإمام خطبة عن الجمع بين الصلاتين، خصوصا أن الناس لا يحضرون دروس العلم إلى الجمعة؟ يمكن أن يعرض ويلملم الموضوع ويتكلم بكلام عام عن الجمع بين الصلاتين، أما تدقيق التفصيل فهذه تحتاج لأوقات، وأنا أتكلم معكم وأضغط الكلام، لو أحتاج لبسط لبسطت في أوقات أطول بعد. لو دخل جماعة بعد جمع الإمام على علما أنهم أدركوا معه الصلاة الثانية ولم يدركوا الصلاة الأولى، فهل لهم أن يجمعوا بعد انتهاء الإمام؟ الجمع بعد الجمع من الأدلة القوية على كراهة الجماعة بعد الجماعة. جميع أهل العلم يكرهون الجمع بعد الجمع. لو مجموعة دخلوا والإمام فرغ من الجمع من الصلاتين، هل لو من يجمعوا؟ قالوا ما كموا. قالوا ما الفرق؟ هذا دليل أن الجماعة بعد الجماعة مكروهة. لكن لو دخلت وأدركت شيئا من الجماعة، أدركت شيئا فلك أن تجمع. دخلت وهم يصلون أول العشاء، تسلم على رأس الركعة الثالثة ثم تقوم وتصلي العشاء. لكن لو أنك دخلت وهم في أول العصر في الجمع فليس لك أن تجمع، تنوي الظهر وليس لك أن تجمع. بعض إخواننا المشايخ حفظهم الله سمعني في مجلس أفتي بهذا فاعترضوا علي، فقال لي: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا؟ فلماذا لا يتم ويأتي بالصلاة الثانية؟ فقلت له: هل المجموعتان عندك صلاة أم صلاتان؟ إذا كانت المجموعتان عندك صلاتين فاستدلالك بما أدركتم فصلوا وما ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا أو فأتموا استدلال غير صحيح. وإذا قلت إن المجموعتين صلاة واحدة استدلالك صحيح. إذا المجموعتين صلاة واحدة استدلالك صحيح، وإذا المجموعتين صلاتين استدلالك غير صحيح. قال: ما الفرق؟ قلت: الفرق كبير. أنا أتيك الآن بأمثلة كثيرة ومسائل لتنتهي. نحن كم مرة نقيم؟ قال: مرتين. قلت لي: كم صلاة؟ صلاتين. طيب، رجل انتقض وضوءه بعد أن فرغ من الأولى، يعني سلم الإمام انتقض وضوءه الأولى جائزة، إيش يعمل؟ يتوضأ للثاني. يتوضأ، إيش بتقوله الآن؟ صلي عصر ولا يصلي المجموعة الأولى؟ المجموعة الثانية. لو صلاتين صلاة واحدة شو بده يعمل؟ يعيد الأولى. ولما تكون المجموعتين صلاتين إيش يعمل؟ قل: توضأ وصلي العصر. أنت صليت الظهر بوضوء، انتقض وضوءك بعد الظهر، روح توضأ وارجع وصلي معنا العصر. ايش رأيك، المجموعتين صلاة ولا صلاتين؟ قال: صلاتين. قلت: إذن ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لا يصلح، أنا صليت الظهر لكن لا يصلح لي أن أستدل بما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أنا أستدل بهذا الحديث على جواز صلاة العصر. في مسجدنا رجل اعترض على علي علي طيب الثاني ان جمع ان جمع النبي في الحج انما كان حج نسك. طيب جمع حلو، طيب ايش المشكله السفر؟ هذا الحج النبي في المطاف في الحج كان حج نسك، لنجعل هذا الكلام. لكن هذا كلام غير مسلم، لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لاحد لا تجمع بعرفة مزدلفة. حتى أهل مكة ومن هم حوالي مكة ما قالوا لا تجمعون. إخواني، الفقه السليم، هذه كلمة أنا أقولها تسمعها أنت بسهولة، لكن أنا لما أقولها تعبت جدا، وهي حصيلة دراسة سنوات طوال أن تسمع هذه الكلمة. وهذه الكلمة وراءها من الأسرار والحكم في الشريعة ما الله به عليم. وهذه الكلمة هي شعار أهل الحديث في فقههم، وهي التي قاتل من أجلها شيخ الإسلام ابن تيمية ومدرسته الميمونة المباركة غيرهم من المقلدين. الشريعة كلها متوافقة غير متوائمة، والشريعة لا يوجد فيها شيء خرج عن القياس. الشريعة كلها بلا استثناء أحكام متوائمة لا خلاف بينها، والشريعة كلها قواعد مضطردة. النبي جمع بين في عرفة من أجل أن تتمكن من الدعاء، هذا عذر جمع النبي من أجله حتى تتفرغ الامتهان والدعاء إلى الله عز وجل. وهذا يفيدك في تقدير العذر، هذا يفيدك في تقدير العذر بين الصلاتين. طيب إن النبي لم يجمع في حياته إلا مرة واحدة، من أين؟ الذي يقول النبي لم يجمع إلا مرة واحدة، من قال هذا؟ أنت يا من تزعم أن النبي جمع مرة، هو أنت المطالب بالدليل. كان النبي يصلي، كان النبي يجمع في الحديث، وغالبا كلمة كان تفيد تكرار. ثم لو جمع النبي مرة هذا أصبح من دين الله أو ليس من دين الله؟ لو صار من دين الله، من الذي يخرجه عن كونه دينا لله أن نردد فيه أن المشقة هي الهلاك؟ من قال أن المشقة الهلاك؟ ما أحد في الدنيا قال المشقة الهلاك. ابن عباس في صحيح مسلم في رواية عبد الله بن شقيق عنه يفسر المشقة، كان يخطب الناس ويعلمهم. دخل وقت المغرب بقي يعلم الناس، قرب وقت المغرب ينتهي بقي يعلم الناس، فقام له رجل في رواية في صحيح مسلم قال فقام له رجل لا يفطر ولا ينثل، رجل لجوج متعجب لجوج شاب لجوج، صلاة صلاة صلاة يا ابن عباس، صلاة صلاة، وقت المغرب فات، صلاة صلاة صلاة. فقال اشتكلتك أمه، صلى النبي صلى الله عليه وسلم 87 وغير يخافون سفر. فابن عباس جعل العذر أن يتعلم الناس، أن يخطب بالناس، يعلم الناس. والقصة صحيح مسلم. فمن قال العذر الهلاك، طب السفر العذر إيش؟ السفر في هلاك السفر؟ لا، مش الشريعة متوائمة؟ مش كلهم عند الله؟ عذر السفر عذر لو لم تأخذه أيها المصلي إن قطعت عن الصلاة، المسافر تتخربط أوضاع. فإذا ما الشرع أجاز له أن يجمع سيأتيه وقت تفوت الجماعة، تفوت الصلاة كلها، أو يعطل المقصد الذي من أجله سافر. اجعل هذا أيضا يا أيها الإمام الموفق اجعله لك نبراسا لتقدر متى نجمع ومتى لا نجمع. أما القول بالهلاك هذا قول ما قال به أحد. الهلاك تحمل محرمات، تأكل الميتة وتأكل الخنزير وتشرب الخامر في في في في, في, في هذا. الرخص ليست هكذا، ليست الرخص الهلاك. أرجو أن تنتبه معي، كل التكاليف فيها مشقة، والمشقة تدخل على المكلف من وجهين. الأول الإلزام، والنفس متى ألزمت ثقل عليه العمل. الثاني العبادات، وإن كانت قليلة إلا أن الشرع أمر بالمداومة عليها، والمداومة على القليل مشقة. هذا النوع من المشقة لا تدخله الرخص. فإذا دخلت على النفس البشرية مشقة زائدة عن مجرد الإلزام والمداومة، فإذا اشتدت المشقة جاءت الرخصة، جاءت رخصة الجامع والقصر والمسح إلى آخره. فما قال أحد من أهل العلم أن المراد بالمشقة الهلاك، وإنما قالوا إذا زادت المشقة عن كونها تكليفا وفيها مداومة فحينئذ تأتي رخصة الجامع بين الصلاتين. قول ابن عباس أراد أن لا يخرج أمته مدرج من كلام ابن عباس، ما شاء الله صار العام يعرف كلمة مدرج. طيب نعم، لكن فهم ابن عباس لقول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على فهمي وفهمك للحديث. سئل قال أراد أن لا يخرج أمته، هو يقول أراد النبي أن يخرج أمته، هذا فعل للنبي، والحديث تعريفه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيش؟ بالقول أو فعل أو تقرير. فهو يصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حديث. طيب سؤال آخر، صلينا خلف إمام في صلاة المغرب ولم يجمع وقال إني غير مطمئن للجمع، من أراد أن يتقدم؟ هذه الأئمة الذين يجعلون هذه الأمور هكذا ولا يحزمون، هذا ليست إبارة صحيحة. إمام يجمع بين الصلاتين يقول الناس، يقول لا يجمع، يقول والله إذا بدكم تجمعوا تجمعوا، وإذا جمعتم أنتم ارتكبتم كبيرة من كبائر، السلام عليكم. كيف تقبل أن ترتكب كبيرة في بيت الله وأنت المسؤول عن المسجد؟ أنت لا ترى الجمع بين الصلاتين، من يمنعك أن تصلي العشاء من بعد أذان العشاء للفجر؟ ابقى في بيتك صلي ليل نهار، لا أحد مانعك، ابقى صلي ومن العشاء ما عجبك تصلي مرة تصلي 25 مرة، إذا ما صلى أحد خلف الجماعة تنفل فيه كما كان يفعل المزني رحمه الله. لكن أنت قدر خلاف أهل العلم، لا تجعل الناس نسخة عنك، نسخة كربون عنك. أنت قوم صلي العشاء بنية النافلة، صلي تنفل 4 ركعات، والذي يرى الجمع يرى الجمع يمشي خلاص انتهى الأمر. يقول الإمام الشاطبي في التأصيل والتقعيد: كل مسألة نسبت للشريعة فرقت الأمة، فنسبتها إلى الشريعة زور وبهتان. كل مسألة تنسب للشريعة تفرق الأمة، هذا كذب وزور وبهتان، ليس من شرع الله عز وجل، هذا أمراض نفوس. فأنت لا ترى الجمع بين الصلاتين، غيرك ترى الجمع بين الصلاتين، ترى لهم الجمع، قوم أنت بدون شوشرة وبدون المظاهر التي فيها يعني توسيع جروح، قوم اجمع صلي 4 ركعات نافلة ومشي الأمور. بعض الإخوة الذين يرون الجمع بين الصلاتين لا يدخل في قلبي كره لهم قيد شعره، ما لا يجمع ماله وما له، لكن لما يقول أنتم تفعلون كبيرة من الكبائر ونحن نريد أن نحرر المساجد من جمع الصلاتين، أن أتهمك في دينك خير أن أتهم جميع المصلين، أن أقول رأي غلط أحب إلي من أن أخطئ علماء الأمة. فأنت إذا أردت أن لا تجمع لا تكن شاذا، إذا أقاموا الصلاة ما تخرج من المسجد. في الصحيح عن أبي هريرة لما أقيمت الصلاة أو أذن فخرج رجل قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم. يا من لا ترى الجمع بين الصلاتين، إذا أقيمت الصلاة تنفل ويخرج، ابقي حافظ على جماعة المسلمين. شيخ الإسلام يقرر أن الاجتماع على مرجوح خير من الافتراق على راجح. اجتماع الأمة على شيء مرجوح له وجه خير من أن نفترق على راجح. فما يا من لا ترى الجمع بين الصلاتين، إذا قمت الصلاة تنفل وخرج صلي نافلة. إلى متى نبقى هكذا؟ إذا ما اجتمعنا بين يدي ربنا، إذا لم نجتمع في صلواتنا على من نجتمع؟ إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي عضوا عليها من نواني. طيب صلينا خلف إمام في صلاة المغرب ولم يجمع وقام وقال إني غير مطمئن للجمع، من أراد أن يتقدم ويجمع يأتي، فأتى رجل مؤمنا وجمع من العشاء، فهل هذا التصرف سليم؟ وما حكم الجمع؟ وفقك الله لما فيه خير البلاد والعباد، آمين وأنت لك بمثله. طيب أسأل مسألة قائمة على أصل قلته لكم، هل المجموعتان صلاة أم صلاتان؟ صلاتان. إذا كانت المجموعتان صلاة واحدة فيجب اتحاد الإمام فيهما، إذا كانت المجموعتين صلاة واحدة لازم الإمام يكون واحد، وإذا كانت المجموعتان صلاتين فيجوز أن نجمع بإمامين. يعني أخونا أبو أحمد إمام راتب هو أولى الناس تقدم، فجاء مسبوقا وأدرك الركعة الأولى لما أقيم الظهر، ما كان إماما، ما كان موجودا في الجمع، فسلم الإمام أم واحد من الناس، فرأى الإمام الراتب من الأفضل في صلاة العصر؟ من يتقدم؟ الإمام الراتب. الإمام الراتب. فنحن صلحنا بكم إمام الآن؟ بإمامين. فهل يشترط لمشروعية الجمع بين الصلاتين اتحاد الإمام؟ لا. الاشتراط يحتاج لدليل. إلا إذا قلنا إن الصلاتين صلاة واحدة. هذا بعيد. والأمر ليس كذلك. فما دام الصلاتين المجموعتين صلاتين مستقلتين فيجوز أن يجمع بنا إمامان ولا حرج في ذلك. سأقول بساط بعض الأحيان لا يستطيعون أن يصلوا الصلاة على وقتها، فهل يجوز أن يجمعوا؟ هذا عمل دائم، والأصل في العمل الدائم أن ترتب عملك على وفق الصلاة. الأصل حتى يحل لك العمل أن يرتب عملك وفق الصلاة. يقول العلماء في مبحث الإجارة، الإجارة الشخصية، يقولون من أراد أن يعمل بأجرة عند آخر وقت الصلاة مستثنى، نص عليه أم لم ينص. يعني مجرد ما يدخل وقت الصلاة تقول لصاحب العمل السلام عليكم صلي الآن، وقت الصلاة مستثنى. أخ من نيجيريا يقول والله إنه يحبك في الله وقد استفدت من معظم دروسك فجزاك الله خيرا وله ذلك وأسأل أن ينفع بالجميع. متى يحلنا أن نقول الصلاة في الرحال وأين مكانها؟ تقال الصلاة خير في الرحال يوم الجمعة أيضا. والشيخ حفظه الله جعل هذا من أدلة جمع الجمعة مع العصر. فمتى كان يوم مطير فنقول الصلاة خير من الرحال؟ متى نقول الصلاة خير من الرحال؟ النساء يطول في هذا، والروايات كثيرة في الحديث، فبعض الروايات تقول أنه يتقول الصلاة في الرحال بعد الحيعلتين، وبعضها تقول بدل الحيعلتين، وبعضها تقولها آخر الأذان. والإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم رجح آخر الأذان حتى يبقى الأذان بصورته المشروعة، ثم بعدما أن يفرغ المؤذن الأذان يقول الصلاة في الرحال، يقول الصلاة في الرحال. وهذه سنة مهجورة. ما هو سبب هجرانها؟ الجهاز. تدرون أي جهاز؟ أي جهاز؟ الأذان الموحد. هل يجوز أن نصلي الظهر في وقت الزوال؟ شيخنا شو الراجع؟ إخواني، وقت الظهر لا يجوز أن يصلى إلا بعد الزوال قولا واحدا من غير خلاف، الظهر. أما الجمعة فيجوز أن تؤدى قبل الزوال. من الجزائر يخص كتاب صفة الصلاة، لقد استمعت للشرح الشيخ بازمول فإنه يرى على ضوء الكتاب أن التكبير يبدأ قبل الانتقال للركن الثاني، فقال إذا أراد أن يهوي المصلي للسجود فإنه يكبر واقفا ثم يهوي السجود، فما صحة هذا مع مقارنة ما قاله الشيخ الألباني؟ أريد معرفة متى أكبر للرفع والخفض في كل صلاة. كان النبي يكبر ثم يركع في الحديث، هذا نص، أظنه نص عن عائشة في رواية أبي يعلى، يكبر ثم يركع، وتكبر ثم تقوم بالعمل. وبهذا كان يفتي الشيخ رحمه الله. أسأل الله العلي القدير أن تكون الشيخ الفاضل بصحة وعافية، ونرجوك الله الجلوس معك ولو ساعة. آمين. صلى الله جعلنا وإياكم مقبولا. يوجد مؤسسة تابعة للدولة تدعم الشباب لإنشاء مؤسسات، كان هنالك في السابق كانت تتعامل بالربا الذي نعلم خبثه، وأما الآن تقول هذه المؤسسة إنها أزالت الربا الذي كان بنسبة 1% حتى أصبح 5%، كان 1% حيث أصبح 5%، لكن بقي 1% تتكفل به خزينة الدولة وتدفعه للبنك عوض المستفيد. وقد تكلم أحد المسؤولين الكبار في الدولة فقال استعملوا هذه الطريقة فإنها على رغبتي، وكذلك قالها أحد المشايخ بأنها حلال، فأجيبونا بارك الله فيكم. من الجزائر أخونا يسأل من الجزائر عن معاملة من معاملات الربا، وكأنه حضر معنا الدرسين السابقين وهما في موضوع الربا. يقول أنت دون تعطيك قرض وتأخذ منك بمقدار ما تدفع، والعلاقة أن الدولة هي التي تعطي البنك 1% مقابل ما تأخذ، وأنت تدفع شيئا، أنت لا تدفع شيئا، فهل يجوز هذا الأخذ هذا العطاء؟ إذا كانت البنوك الدولة وهذه 1% أمور إدارية وترتيبات إدارية، والدولة التي تدفع والدولة التي تأخذ، هذه مسائل إدارية ما فيها شيء. لذا أنت يجوز في القرض أن تدفع وتأخذ أقل مما تدفع إذا كان هذا العطاء لغير المقرض، يعني واحد في إربد احتاج 200-300 دينار من أخ له أو صديق أو صاحب، وركب سيارة وجاء، كلفت السيارة 5 دنانير مثلا، أخذ 100 دينار، وفي حقيقة الأمر أخذ 95 دينار، لكن هل 5 دنانير للمقرض ولا غير المقرض؟ غير المقرض. المقرض لو أخذ دينار، يعني أقرض 100 فأخذ 100 ودينار، يكون الدينار ربا قل أو كثر. لكن إذا كان هذا الرجل دفع المال لغير المقرض لا حرج فيه. ولذا الآن ما يسمى في البنوك، البنك الإسلامي الأردني مثلا، في القرض يقولون لك احنا نخصم نصف دينار أو دينار مقابل أمور إدارية، وهي حقيقة إدارية، يعني بمعنى أن المقرض لا يستفيد شيئا، فهذا القرض حلال وليس بحرام. إذا كان المقرض لا يستفيد شيئا فهذا القرض ليس بحرام، والله تعالى أعلم. هل يجوز الجمع في المصلى في مجمع تجاري على أنه لا يوجد له إمام راتب ولا تصلى في صلاة الفجر؟ أولا حتى يظهر الأمر نحتاج أن نفرق بين المسجد والجامع والمصلى، والحكم على الشيء فرع تصوري. فالفرق بين الجامع والمسجد أن المسجد الذي تؤدى فيه الجمعة يصبح جامعا، والمسجد الذي لا تؤدى فيه الجمعة يسمى مسجدا. وإذا وجد مسجد يتسع لجميع الناس في المحلة الواحدة فيحرم عليهم إقامة أكثر من جمعة، يعني مرج الحمام لو في مسجد واسع يتسع لجميع مرج الحمام يوم الجمعة يحرم عليهم أن يصلوا الجمعة إلا في ذاك المسجد. لكن اليوم من فضل الله علينا على كثرة المساجد في مرج الحمام، أظن في 12 مسجد في مرج الحمام ولا 20-25 25 مسجد أخونا أبو أحمد يقول، وكلها يوم الجمعة مليئة، فيجوز أن نعدد الجمعة. لغاية فترة قريبة مسجد معان الكبير كانت لا تقام الجمعة إلا فيه، وهو كان يتسع لكل الناس. طيب هذا الفرق بين المسجد والجامع. ما الفرق بين المصلى والمسجد؟ المسجد وقفه مؤبد، والمصلى وقفه مؤقت. المسجد يعني لو أن واحدا ممن مات بعث بعد 100 سنة ولا 200 سنة فجاء إلى هذا المكان الذي نحن فيه سيجده مسجدا، فالمسجد وقفه مؤبد. أنا عملت مجمع تجاري رأيت المساجد بعيدة عنا فجعلت طابق مسجد، ثم بني مسجد بجانب المجمع. أنا عملت هذا مصلى. ما معنى مصلى؟ وقفي له وقف مؤقت. لما بني مسجد بجانبي أنا رجعت المصلى وقطعته وعملته محلات وأجرته. حلال عمله ولا حرام؟ حلال. ليش حلال؟ أنا عامله مصلى مش عامله، يعني أنا في حي عندي بيت عندي طابق ارتفعت للسبب أو لآخر بني طابق ثاني، الطابق الأول بقي مكشوف، فقلت لأخواني وجيراني وأحبائي إخواني طب نصلي، بنجيب مكبر صوت وبنأذن وبنصلي في هالطابق، إيش رأيكم؟ وافقوا. هذا مشروع ولا ممنوع؟ مشروع. ولما نبني مسجد برجعه بيت في مشكلة؟ ما في مشكلة. وقف المصلى وقف مؤقت، ووقف المسجد وقف وأبد. اليوم اللي بيصلوها مصليات فرجات هي مصلى ولا مسجد؟ اليوم اللي بيصلوا هذا مصلى كرجات، هذا يا إخواني مسجد ليس بمصلى. بعض إخواننا تجد عنده محل بيخلي مكان يصلوا الناس فيه، جاب مؤذن أو مكبرات صوت أذن بدأت الناس تأتي. المصليات قسمان، لما كتبت كتاب الجمع بين الصلاتين أكثر ما أتعبني موضوع الجمع بين الصلاتين في المصلى، أكثر موضوع أتعبني، وسألت المشايخ وطولت المسألة، وحتى رسلت بعض المشايخ فسألتهم بالمراسلة، وما جاءني جواب فيه تأصيل وتفصيل. والصادق أحسب الله وأرجو الله أن أكون وإياكم من الصادقين المخلصين، إن صدق في السؤال وجد واجتهد فالله جل في علاه لا يضيعه. أراني ربي في المنام في تلك الفترة وقد أقلقتني المسألة أني أقرأ جوابها في كتاب هاشم الدسوقي على الشرح الكبير للدردير في شرح على شرح مختصر خليل في فقه المالكية. فأول ما استيقظت كانت مكتبتي في وقتها فوق بيتي، فمباشرة قبل أن أذهب لصلاة الفجر صعدت المكتبة ودخلت على رحت مباشرة على كتب المالكية وحاشت الدردير وفتحت الكتاب وقرأت المسألة، فوجدت فيها تفصيلا دقيقا جدا لا أظنه موجود في كتاب حول الجمع بين المصليات. كنت قد قرأته ومررت به لكني لم أفهمه قبل الرؤية، ما فهمت إيش بتكلم الشيخ. فلما جاءت الرؤية نظرت في الكتاب نظر سريع، قلت هذا المطلوب، صليت رجعت نظرت في الكتاب، يذكر الشيخ الدسوقي في حاشيته الشرح الكبير يقول طلاب الأزهر هل لهم أن يجمعوا؟ طبعا أنا لما قرأت قلت إيش يعني طلاب الأزهر أن يجمعوا؟ مشكلة مش ظاهر. فتبين لي أن طلاب الأزهر قديما بعد تأمل المسألة كانوا ينامون حيث يصلون، يعني كانوا يصلون في يجمعون في المصليات. وأخذ الشيخ في التفصيل متى يجوز الجمع في المصليات ومتى لا يجوز، ففهمت من تفصيله ما قررته في الكتاب، وهو أن المصليات قسمان، مصلى عام ومصلى خاص. المصليات التي لا يقال للداخل فيها إلى أين الكل يدخل هذا يجوز الجمع فيها، المصلى الخاص شبيه بمصلى البيت، يعني واحد في المطر ما ذهب المسجد هل له أن يجمع بين زوجته وأولاده؟ يقول يلا توضعوا يا جماعة نجمع بين الظهر والعصر، ليس لهم أن يجمعوا. لماذا؟ لأن هذا مصلى خاص وعليه. مصليات موجودة في المجامع التجارية في الأسواق وفي الدرجات، هذه مصليات خاصة أم عامة؟ عامة، ويجوز الجمع فيها إن شاء الله. سؤال في أسئلة عن طيب. عن الميراث، نأجل الدرس القادم إن شاء الله الميراث. طيب خلينا نبقى في الجمع. هذا يا شيخ الله يحفظك سؤالي سؤال واحد. أرجو بعد إرجاع الساعة التوقيت إرجاع درس التفسير، أرجو الله أن ييسر لي ولكم أن نرجع لدرس التفسير، والتفسير من أجل العلوم وأهمها، وهي تخص كلام ربي جل في علاه، صلى الله نعينا وإياكم على هذا. تعلمنا منكم أن الحكم يدور مع العلة عدما ووجودا، وقد هاد العمل بالتوقيت الشتوي، أن لك أن التوقيت هو العلة. الأصوليون يقولون استدلال ناقص. طيب، شخص يريد بيع سيارته لآخر بالأقساط، فاتفق الطرفان على ذلك، واتفقا أيضا أن يعطي المشتري البائع سيارة منه ليستعملها حين سداد كامل ثمن السيارة، هل يجوز له أن يستفيد بهذه المزية؟ له أن يستفيد، لا حرج. يعني أنا اشتريت واحد بيت قال أنا أريد أبني، أعطيت شهرين ثلاث أشهر أربع أشهر حتى تسلمني البيت، أعطيك شهرين ثلاث حتى تسلمني السيارة. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جابر ناقة على أن يسلمه إياها وين؟ المدينة. لا حرج في هذا، لا حرج في هذا. قل لنا كلمة في من يفرق بين المحدث الفقيه ويقول إن شيخنا الألباني رحمه الله محدث وليس بفقيه. فقلت له كل محدث فقيه وليس كل فقيه محدث، فالعبارة صحيحة. طيب أكتفي بالجواب، الجواب السؤال يحتاج إلى همة، يحتاج منكم إلى دقة، فأجعل جوابي على هذا السؤال في أول لقاء القادم، أجعل إن شاء الله جوابي على هذا السؤال في أول لقائنا القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكروني بهذا.